أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الصوت واضح. إن الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، ربع، فلما أحس عيسى القراءات اللي فيه، فلما أحس طبعا منفصل عيسى حمزة وكساء وخلف الإمالة، عيسى والأزرق وابعام بالخلاف فتح وتقليل. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري، طبعا النقف من أنصاري و الإمالة هنا أنصاري لدوري الكسائي فقط بكسر راء طرف لكن في الحقيقة هي ليست كسرة، هي أصلا أنصار الله من أنصار إلى الله، أصلا أنصار الله من، فمبتدأ مرفوع بالضم وكسرت للمناسبة بنسبة الياء، فاعتد بالكسرة دون الكسائي وحده، ولم يعتد بها أبو عمرو ولا ورش بالتقليل، فلم يملها إلا دون الكسائي. وقد جاء أنصاري تميم وأنصاري توف. طيب، طبعا أنصاري إلى الله فتح الياء نافع وضعفر، وأنصاري مع للمدني جاءت مرتان هنا وفي الصف، والباقي بالإسكان تكون من قبيل المنفصل. قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله، ثالث البدل لورش، واشهد بأن مسلمون مسلمون السكت، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، ثلاثة البدل والمنفصل، فاكتبنا مع الشاهدين، هاء السكت ليعقوب بالخلاف، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. خير طبعا فيها الأزرق ترقيق بالخلف، كذا كذا في الضم رقق في الأصح. الماكرين هاء السكت ليعقوب بالخلاف، إذ قال الله يا عيسى، الإمالة لأصحابها حمزة كساء وخلف، وقال الأزرق وأبو عمرو بالخلاف، والمنفصل يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، ومطهرك من الذين كفروا، وجعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. المفصل والقيامة الكسائي وحمزة بالخلاف ماله، ثم إلي مرجعكم من الجمع فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، من الجمع وفيه تختلفون، الصلاة لابن كثير. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا، من الجمع في الدنيا والآخرة، الدنيا حمزة كساء وخلف والدوري بالخلاف بالإمالة، دنيا والأزرق وابعام قلل بخلفهما، قلل الأزرق وابعام بالخلاف. يبقى دوري أبو عمرو له في الدنيا فتح وتقليل وإمالة، والسوسي له فتح وتقليل لأنه على وزن فعلة، والأزرق له فتح وتقليل، وحمزة وكساء والخلف والدوري بكل فيه بالإمالة، فيوفيهم ميم الجمع فعظم عذاب الشيخ في الدنيا والآخرة، والآخرة طبعا النقل لورش والنقل والسكت لحمزة وترقيق الراء للأزرق ورش من الشطبية والإمام الكسائي وحمزة بالخلاف، والنقل يجي مع الإمالة حمزة من الطيبة. والسكت يجي مع الفتح، والنقل يجي مع ايه؟ فتح وإمالة إمالة الهاء. وما لهم من ناصرين ميم الجمع ناصرين هاء السكت ليعقوب. وأما الذين آمنوا سلسلة بدل آمنوا وعملوا فيها مد تمكيني وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، طبعا ميم الجمع وفيها همزة قطع، فيدخل ورش وابن كثير وابو جعفر وقارون بالخلاف. فيوفيهم حفص ورويس بالياء، لكن رويس يقرأ فيوفيهم وضم الهاء على الأصل، وحفص يقول فيوفيهم بيكسر الهاء لمناسبة الياء، وبعدين نروح يقول فنوفيهم وباقي القراء فنوفيهم. نعم، فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. هاء السكت. ذلك نتلوه عليك، صارت الهاء لابن كثير، نتلوه عليك من الآيات ثلاثة البدل والنقل لورش ونقل السكت لحمزة وقفا والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، ثلاثة البدل وملة عيسى وتقليلها والفتح سبق نظيره. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. طبعا ما نبدأش نقول خلقه من تراب، لأن من الذي خلقه من تراب؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، يبقى اتعود على الكلام على آدم. وبما أن آدم لا أب ولا أم فعيسى أولى وهو من أب بلا من أم بلا أب. طبعا كن فيكون بالرفع للجميع، ودي مستثناه هي وإيه؟ قوله الحق، يعني اللي بعدها الحق من ربك هنا 59، وقوله الحق في الأنعام كن فيكون بعدها قوله الحق مستثناه فالرفع للجميع. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك فيه من صلة الهال ابن كثير جاءك ابن ذكوان وحمزة وخلف والدرجوني بخلف عن هشام جاءك، وطبعا كله على أصل في المد. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، طبعا المدود والميم الجمع، ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ولعنة مرسومة بالتاء فمنوقف عليها بالهاء على الأصل، ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب. طبعا الكسائي إذا وقف عليها مع الإمالة لعنه، والباقي لعنت على الرسم، إذا وقف عليها يقف على الرسم. طبعا في اضراب كبير فيه، فاحكم بينكم، ويبقى اسمه اخفاء. وقال له اضرام كامل ابو عمرو يعقوب بالخلاف، ان هذا لهو القصص الحق. لهو طبعا قالون ابو عمرو الكساء وابو جعفر يسكن الهاء له والقصص الحق، وما والباقي بالايه؟ لهو بالضم. وطبعا اذا وقف يعقوب بهاء السكت لهو لهو القصص الحق. وما من اله الا الله، اله الا من اله في نقل وسكت لاصحابه. وان الله لهو العزيز الحكيم، لهو العزيز الحكيم قالوا له ابو عمرو والكسائي وابو جعفر وتسرب الحس. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. جامع مذكر السالم، هاي سكت يعقوب. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى، دفاع نقل الورش، وحمزة وقفا، وطبعا الشاطبي قال رحمه الله: وحرك الورش كل ساكن آخر صحيح بشكل همز وحذفه مسيلة، وطبعا تعالوا إلى ليست ساكن صحيح ولكنها شبيب الصحيح لين ولو فيها، فكان أولى أن يستثناها. ولو قال وكل وحرك الورش كل ساكن آخر لاميم جمع ومد بشكل الهمز وحذفه مسهلة، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا ميم الجمع، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. شيئا طبعا إذا وقف حمزة شيئا وشيئا بالنقل والإدغام، وطبعا 4 و6 لين معموز لورش بالشضية والأزرق بالطيبة، وبعدين السكت لأصحابه حفص بن زكوان وإدريس وحمزة بالخلاف، وبعدين ترك الغنة لخلف في الواو شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. مسلمون جمع مذكر سالم. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ التوراة طبعا الأصبهاني وأبو عمرو بن زكوان والكسائي والخلف العاشر بالإمالة توريه، وقال لحمزة أيضا مع الإمالة وتقليل وإمالة وتقليل الأزرق، وقالوا بخلفه بين الفتح والتقليل، يبقى حمزة له إمالة وتقليل والأزرق له تقليل، قالون له فتح وتقليل، والأصبهاني وأبو عمرو بن زكوان والكسائي وخلف إمالة قولا واحدا في التوراة. والإنجيل طبعا النقل لورش والنقل والسكت لإيه؟ لحمزة وقف. أفلا تعقلون ولا تقولوا أفلا تعقلون، لكن أفلا يعني غاب، فلما أفلا قال، لكن أفلا أفلا تعقلون يعني أجهلتم فلا تعقلون. ها أنتم، أبو جعفر يثبت الألف ويسهل الهمزة مع قصر، ها أنتم ملوش مد لأن ده من قبل المنفصل. نافع أبو عمرو يسهل مع قصر ومد الألف، وورش له تسهيل مع حذف الألف، والأزرق له إبدال الهمزة ألفا تمد مدا مشبعا، ها أنتم. وقنبل يحقق مع حذف الالف من طريق ابن مجاهد واثبات الالف من طريق ابن شنبوز، يقول ها انتم وله ها انتم، وباقي القراء ها انتم اثبات الالف، وهيبقى من قبيل المنفصل، فكل على اصل في المنفصل. يبقى الاصبهاني هيحذف الالف وله التسهيل ها انتم، وإذا أثبت الألف في الوجه الآخر عليه التسهيل مع مد القصر، ها أنتم ها أنتم، وهذه الأوجه للأزرق أيضا، وزاد الدال مع المد المجمع، ها أنتم وها أنتم، كده 4 مرات، 2 في آل عمران، واحدة في النساء، واحدة في محمد صلى الله عليه وسلم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانية، ها أنتم جات 4 مرات. أبو جعفر يثبت الألف ويسهل الهمزة فيقرأ ها أنتم، ولو القصر يثبت الألف ويسهل الهمزة ها أنتم. نافع وأبو عمرو يسهل مع قصر ومد الألف، يعني مثلا قالون هيسهل الهمزة الثانية وله مع التسهيل بيثبت الألف، فيبقى له إيه؟ قصر وتوسط، فها أنتم ها أنتم. وأبو عمرو زي ورش بقى ازرق واصبهاني، الاصبهاني الورش بيحذف الالف، فلما يحذف الالف يقول انتم ازرق واصبهاني. طيب اذا اثبت الالف يبقى عليه تسهيل مع مد وقصر، والاصبهاني مده كام؟ اربعه، ففي القصر يقول ها انتم، والمد ها انتم. الازرق له نفس الاوجه لكن مع المد ست، فله انتم بحذف الالف مع التسهيل، وله اثبات الالف مع التسهيل وعليه مد وقصر. القصر ها انتم هتفق مع الاصبهاني، لكن مع المد ايه هيدي ست انتم. ولو وجه اخر ابدال الهمزه الف انتم، ده الازرق او ورش من طريق الايه الشطبي دي. يبقى ورش له حذف الالف بالخلاف من الطيبه، الشطبيه ملوش الا الحذف قولا واحدا. قنبل له برضه حذف الالف بالخلاف، فعندما اعزف الالف يقرا ها انتم، واذا ثبت الالف يبقى ها انتم كباقي القراء، وكل على اصله في الايه في المد. تمام. نعم. ها انتم هؤلاء، هؤلاء طبعا لو وقف عليها حمزه له في الهمزه الاولى من الطريقه الشطبيه التسهيل مع المد والقصر والتحقيق، من الطريقه الطيبه هيدي السكت كمان، يبقى له السكت والتسهيل مع المد والقصر والتحقيق، يبقى التحقيق مع السكت وعدمه وجهين، والتسهيل مع المد والقصر وجهين، يبقى اربعه. ولو في الهمزه الاخيره خمسه القياس، يبقى اربعه في 25 من الطريقه الطيبه مش شرطيه، تسهيل عليه مد وقصر وايه والتحقيق الهمزه الاولى ثلاثة في خمسة القياس في الهمزة الثانية، ثلاثة الإبدال مع تسهيل مرام مع المد والقصر، يبقى ثلاثة في خمسة في 15. يمتنع وجهان، إذا مد الأولى يمد الثاني، إذا قصر الأولى يقصر الثاني، ما ينفعش يمد الأولى مع قصر الثانية أو العكس، اللفظ بنظره كمثله. يبقى من الطريقة الشطبية له 13 وجه، ومن الطريقة الطيبة 18 وجه. مفهوم؟ ها انتم هؤلاء حاججتم من الجمع فيما لكم به علم، من الجمع فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم انتم لا تعلمون. ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا، يهوديا ولا ترك الغنى لخلف، ترك الغنى لخلف ولا نصراني، ولكن ايضا ترك الغنى الخلف، ولكن كان حنيفا مسلما مسلما وترك الغنى الخلف، وما كان من المشركين. جمع مذكر سالم. ان اولى الناس بابراهيم النيس، طبعا دور ابو عمرو بالخلاف من الطيبه النيس، واولى حمزه وكسائي وخلف اولي الامانه، والازرق بالخلاف من تقليل فتح وتقليل يعني او لا واو لا، يعني من لم يفهم مسألة فليكتبها الان، وان شاء الله نجيبها في الايه بعد الدرس ان شاء الله. ان اولى الناس بابراهيم الذين اتبعوه هذا النبي، النبي بالهمز لنافع، وطبعا قالون ورش، ورش ازرق واصبهاني، وكل على الاصل في المد، فالأزرق مد طويل والأصباني توسط كقالون. والذين آمنوا ثلاثة البدل لورش أو الأزرق من الطريقة الطيبة، والله ولي المؤمنين، المؤمنين الإبدال لأصحابه ورش وأبو جعفر وأبو عمرو بالخلاف السوسي بالشطبية وحمزة وقفه ومن وجمع مذكر سالم. ود الطائفة، هنا إضغام للتقارب صغير، وهذا لكل القراء. ولا خلف في الإدغام إذ جل ظالم وقد تامت دعد وسيما تبتلى وقامت تريه دمية طيبة وصفها وقل بل وهل رأى دون عقلة. وخلاف بيات الطائفة أصلها بيات الطائفة فيها تولي أمثال. فمن حذف التاء الأولى أدغم كأبي عمرو وحمزة، ومن حذف التاء الثانية أظهر كحفص كباقي القراء يعني. من أهل النقل والنقل والسكت الحمد وقفا والسكت لأصحابه من الطيبة حفص وحمزة وكسائي، حفص وحمزة وإدريس وابن زكوة بالخلاف. من أهل الكتاب لو يضلونكم، ودى طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم مم الجمع، وما يضلون إلا أنفسهم المنفصل ومم الجمع وما شعرون. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله تنسل البدن وأنتم تشهدون من الجمع. طبعا إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه هو هذا النبي الصرة الهالب بن كثير. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل المنفصل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون من الجمع. ولما يقف البز ويعقوب بهاء السكت بالخلاف لما. وقال الطائفة ضم صغير لكل القراء، الطائفة زوقف عليها حمزة تسهيل مع المد والقصر بواسطة الأنثى بعد ألف. من أهل النقل واستكت الأصحاب من أهل الكتاب آمنوا ثلاثة البدل الورش والأزرق الطيبة، آمنوا بالذي أنزل المنفصل على الذين آمنوا ثلاثة البدل وأزهى النهاري النهير الإمالة أبو عمرو ودور الكسائي والصوري بخلفه والأزرق قلل والسوس إذا وقف له فتح وأمالة وتقليل مع الروم. واكفروا آخرة ثلاثة البدل والمنفصل، وطبعا الراء الورش او الازرق بالايه بالترقيق لعلهم يرجعون الايه ميم الجم. ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم الابدال لاصحابه والمنفصل الى من تبع دينكم ميم الجم. قل ان الهدى هدى الله، الهدى هدى حمزه والكسائي وخلف بالامانه الهدي، وهدى الله اذا وقف عليها له الامانه حمزه والكسائي وخلف والازرق قلل بالخلف فتح التقليل يعني. قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد، ان يؤتى ابن كثير بهمزتين على الاستفهام ويسهل الثاني على اصله بلا ادخال ان، والباقي بهمزه واحده ان يؤتى بالاخبار. ويؤتى طبعا الايه الابدال لاصحابه ورش وابو جعفر وابو عمرو بخلفه وحمزه وقف. ومن الجامعة ننساش مثل ما أوتيتم من حاجكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، يؤتيه من يشاء طبعا صلة الهال ابن كثير، ومن يشاء ترك الغنى الخلف والضرير، ويشاء إذا وقف على حمزة وهشام لهم خمسة القياس ثلاثة الإبدال والتسهيل المرام عن مد القصر والله واسع عليم. أريد أن أنبه أن هذا بقية قول قال الطائفة، يعني قال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، وقالوا أيضا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، وجاء جملة قل إن الهدى هدى الله جملة اعتراضية، وبقت قولهم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، أي حتى لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، فأن هنا نافية. فالأولى وصل هذا الكلام، لكن إذا كان النفس لا يعني لا يقدر أن، فممكن تقطيع هذه الآية حتى لا تفهم فهما خاطئا. يعني طائفة من أهل الكتاب قالوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار نفاقا يعني وكفر آخر النهار، فعرفوا أن الحكاية إيه لعب عيال، لعلهم يرجعون عن هذا الدين. وقالوا أيضا لا تؤمنوا إلا من تبع دينكم، لأنه ليس هذا من كلام الله، لأن الله سبحانه وتعالى إذا قال ولا تؤمنوا إلا من تبع دينكم، فلماذا ترك الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل عهد مع اليهود مثلا؟ هم بالنسبة لنا أهل ذمة، لكن هم لا يرقبون في مؤمن إلا ما ذمة. وهم الذين قالوا لا تؤمنوا إلا من تبع دينكم، وهم الذين قالوا حتى لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. أن هنا نفيه، فالوصل أولى، لأن الكلام هيختل للأسف. أسمع مثلا واحد وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، ويرد أو يقول واكفروا آخره ولعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا لمن تبع دينكم، ويقول إن الهدى هدى الله، وأن يؤتى أحد المسلمين ما أوتيتم. أخل بالمعنى، أخل بالمعنى، يعني المعنى هو قال الطائفة من أهل الكتاب قالوا إيه؟ آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، آمنوا نفاقا يعني، آمنوا بالنهار وكفروا آخر النهار لعلهم يرجعون عن هذا الدين. وقالوا أيضا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، وقالوا أيضا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجكم عند ربكم. أما كلمة قل إن الهدى هدى الله، ده جملة اعتراضية، مثل وهذا كثير في القرآن، مثل إيه؟ عدة الذين يمكرون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعل. ومن يغفر الذنوب إلا الله جملة اعتراضية. يختص برحمته من يشاء، من ترك الغنى الإيه؟ لخلف الضرير، ويشاء خمسة قياس حمزة وهشام بالخلف، والله ذو الفضل العظيم. معنا بقى النحو والصرف بقى والحاجات الحلوة والبديع في هذا الربع. فلما أحس عيسى منهم الكفر، هذه الآيات لها مناسبة بالآيات التي قبلها طبعا، بعد ما اتكلم على قصة المسيح عيسى ابن مريم عليه وعلى النبي الصلاة والسلام، وذكر بشارة مريم السيد المسيح، ثم أعقب بالمعجزات التي تدل وتبرهن على نبوة عيسى، مع هذه البراهين وهذه المعجزات يده الله بها، فإن الكثير من بني إسرائيل لم يؤمنوا به، بل عزم اليهود على قتل المسيح وصلب المسيح، فنجاه الله من شرهم بل ورفعه إلى السماء. وفي مسألة بسيطة جدا، إذا كان اليهود قتلوه فأين كان أبوه؟ اكتبوا هذه الجملة، إذا كان اليهود قتلوه فأين كان أبوه؟ ولماذا قتلوه؟ قالوا إنه، أو لماذا أرادوا أن يصلبوه؟ قالوا انك تجدف تكذب، انك قلت انك ابن الله. قال انا قلت ابن الله، انتم قلتم انكم الهه. يعني في التوراه بعثتك الها لفرعون ولا سيدنا موسى، يعني اله يعني ايه؟ حجه وسلطان، او انت تتكلم بكلام الاله او كلام الاله، فليس معناه انك يعني اله يعني. ففي كلام مجازي حقيقه يعني. اذا كان اليهود قتلوه او صلبوه فاين كان ابوه؟ وما قتلوه وما صلبوه، ولكن ايه شبه لهم. المهم في عداوه من اليهود، وبعد ما تكلم عن معجزه المسيح وتكلم عن ولاده المسيح كمعجزه، احس عيسى منهم الغدر والكفر. فكلمة أحس معناها إيه؟ فلما أحس عيسى منهم الكفر، يعني أحس يعني عرف، تحقق، تحسس. أصل أحس من الإحساس. الإحساس معناه، اكتبوا هذا الكلام، الإحساس معناه الإدراك ببعض الحواس الخمس. عارفين طبعا الحواس الخمس، اكتبوها. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الحواريون هم جمع حواري، الحواري أو الحواريون صفة الرجل وخاصته. وطبعا النساء في الحضر من يعني لا تخرج للشمس مثل المرأة في الريف مثلا، فتعتبر ايه حواريات لخلوص الألوان والبياض، لأنها ايه بعيدة عن الشمس. الشاعر يقول: فقل للحواريات يبكين غيرنا ولا تبكين إلا الكلاب النوابح. يبقى الحواريون هم أتباع عيسى كالصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولماذا سموا بالحواريين؟ سموا بالحواريين لصفاء قلوبهم ونقاء سرائرهم وبياض وجوههم. يعني كلمة الحور العين، حور العين يعني عينها بيضة وحورة جميلة ومدورة كده والبياض فيها كبير. طبعا ايه ومكروا ومكر الله. مكروا، المكر معناه الخداع، المكر معناه الخداع. اصل الخداع او اصل المكر السعي بالفساد في خفية. مكر الليل وامكر اذا اظلم. ومكر الله معناه استدراج الله للعباد من حيث لا يعلمون. ومكروا ومكر الله من باب الايه، من باب ايه؟ المشاكلة. يعني جزاء سيئة سيئة، انت عملت فيها سيئة، انا انتصر لحقي ولا من انتصر بعد ظلم فأولئك ما عليهم من سبيل، ما عليهم من لوم. لكن اعتبر اذا كنت الانتصار ده سيئة اعتبرها سيئة، جزاء سيئة سيئة، هي من باب المشاكلة. وبالمثل الله يستهزئ بهم ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم، وهكذا اسمها باب المشاكل. والمكر والتبيت في الخفاء ممكن بالخير، لكن في الغالب جعل للايه؟ للشر والفساد في الخفية. المباهلة، نبتهل نتضرع بالدعاء. وأصل ابتهال اجتهاد في الدعاء باللعن، والبهلة يعني اللعنة. وطبعا سبب نزول الآيات دي نصارى نجران. نصارى نجران لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر عيسى، وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: ما لك تشتم صاحبنا على عيسى؟ قال: وما أقول؟ قالوا: تقول إنه عبد. قال صلى الله عليه وسلم: أجل، إنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى العذراء البتول. فغضب نصارى نجران، فغضبوا النصارى يعني، وقالوا: هل رأيت إنسانا قط من غير أب؟ فإن كنت صادقا فأرنا مثله. من واحد من غير أب؟ فأنزل الله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يعني إذا كان عيسى بلا أب فآدم لا أب ولا أم. والرسول صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى الإسلام قالوا: قد كنا مسلمين قبلك. فقال صلى الله عليه وسلم: كذبتم، يمنعكم من الإسلام ثلاث: قولكم اتخذ الله ولدا، وأكلكم الخنزير، وسجودكم للصليب. فقالوا: نصارى نجران، فقالوا فمن أبوه على عيسى؟ فأنزل الله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب حتى الآيات ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة، يعني نقف في صف وأنا والحسن والحسين وعلي وأنتم في صف ونبتهل نقول يا رب نزل لعنتك على الكاذبين، مباهلة دعاء. طب المباهلة يعني تقلقهم في ماذا؟ لماذا لم يبتهلوا؟ فقال بعضهم لبعض إن فعلتم اضطرم الوادي عليكم نارا. فقالوا أما تعرض علينا سوى هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم الإسلام أو الجزية أو الحرب، فأقروا بالجزية. رجع أسباب النزول الوحيدي صفحة 58 والقرطبي الجزء الرابع 103. مرة أخرى لما قدم وفد نصارى ونجران وجادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ما لك تشتم صاحبنا؟ قال وما أقول؟ قالوا تقول إنه عبد. قال صلى الله عليه وسلم أجل، إنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى العذراء البتول. فغضبوا وقالوا هل رأيت إنسانا قط من غير أب؟ فإن كنت صادقا فأرنا مثله. فأنزل الله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وروي أنه عليه السلام لما دعاهم إلى الإسلام، النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما دعا نصارى نجران إلى الإسلام، قالوا قد كنا مسلمين قبلك. فقال كذبتم، يمنعكم من الإسلام ثلاث: قولكم اتخذوا الله ولدا، وأكلكم الخنزير، وسجودكم للصليب. فقالوا فمن أبوه؟ فأنزل الله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال لكم فيكون، حتى ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فدعاهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة، فقال بعضهم لبعض إن فعلتم اضطرم الوادي عليكم نارا. يعني ما باهل قوم نبيا إلا أهلكهم الله. فقالوا ربما تكون صادق وتكون نبي نهلك. رفضوا المباهلة. فقالوا أما تعرض علينا سوى هذا، سوى المباهلة يعني؟ فقال صلى الله عليه وسلم الإسلام أو الجزية أو الحرب، فأقروا بالجزية. فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، أمنا بالله وشهد بأننا مسلمون، ربنا أمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك الآيات. فلما حس عيسى منهم الكفر استشعر من اليهود التصميم على الكفر والاستمرار على الضلال، ورأى منهم الإرادة بالقتل، قال من أنصار إلى الله؟ أي من أنصاري في الدعوة إلى الله؟ يعني من يتبعني إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، يعني قال المؤمنون الأصفياء من أتباعه نحن أنصار دين الله، أمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، أي صدقنا بالله وبما جئتنا به، واشهد بأننا ننقاد رسالتك ونخلص في نصرتك. ربنا أمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، أي أمنا بآيات، أي آمنا بآياتك واتبعنا الرسول، اتبعنا رسولك عيسى. فاكتبنا مع من شهد لك بالوحدانية ومن شهد لرسولك بالصدق. ثم أخبر سبحانه وتعالى عن اليهود المتآمرين الذين أرادوا قتل عيسى، فقال ومكروا ومكر الله. اليهود مكروا بعيسى وأرادوا قتله، فنجاه الله من شرهم ورفعه إلى السماء، بل رفعه الله إليه ولم يمس بأذى، وألقى شبهه على ذلك الخائن يهوذا. ومكروا ومكر الله من باب المشاكلة، يعني المشاكلة يعني الاتفاق في اللفظ مع الاختلاف في المعنى. اكتب هذا الكلام بالله عليكم، المشاكلة هي اتفاق في اللفظ مع اختلاف في المعنى. مكر ومكر الله اختلاف في المعنى، لأن باب المشاكلة من باب جزاء سيئة سيئة. ومكر مكر الله والله خير الماكرين، يعني أقواهم مكرا بحيث يجعل التدمير في تدبيرهم. وفي الحديث اللهم امكر لي ولا تمكر علي، امكر لي ولا تمكر علي، لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يعني رافعك إلى السماء، ثم مميتك بعد استيفائك كامل أجلك. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك، هذه بشارة بنجاته من اليهود ورفعه إلى السماء سالما دون أذى، أو في تقديم وتأخير في الآية، يعني رافعك إلي ثم متوفيك بعد ذلك، أو معنى إذ قال الله يا عيسى إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد إنزالي إياك إلى الدنيا، كما الحديث يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. ليس نسخ لشريعة محمد ولكن لإسلام أهلها، إسلام أهل الصليب. وفي الطبري أن توفى 3 ساعات من النهار ثم رفع، وقيل أن متوفيك يعني وفاة النوم وبعض ردها، يعني المحققون رد ذلك يعني كوفاة كالنوم، يعني الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. والحمد لله الذي احنا بعدما متنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بذلك، لكن الله رفعه إلى السماء من غير وفاء ولا نوم، والله قادر على كل شيء. فالمسألة يعلمها الله وما يعلمه تأويله إلا الله، لكن معنى دلالة لفظ. فهل الكلام في تقديم وتأخير أني متوفيك ورافعك، أي رافعك ومتوفيك، ولا هل متوفيك كوفاة النوم، ها، ولا الله أعلم. وجعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، يعني جعلوا الأتباع من الذين آمنوا بك فوق الذين جحدوا النبوة وإلى يوم القيامة. يعني الذين اتبعوك يعني صدقوا بنبوتك من المسلمين ومن النصارى فوق الذين كفروا من اليهود، والعلو هنا يعلونهم بالحدة وبالسيف بالنصر. والنهاية ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، يعني مصيركم إلى الله فأقضي بين الجميع بالحق وفيما كنتم فيه تختلفون، من أمر عيسى إله لإله، عيسى وأمه إله. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. فالكافر بالنبوة والمخالف للملة يعذب عذابا شديدا بالقتل وبالسبي، ويعذب في الآخرة بنار جهنم، وما لهم من ناصرين، ليس لهم ناصر يمنع من عذاب الله. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم فيعطيهم جزاء الأعمال الصالحة كاملة غير منقوص، والله لا يحب الظالمين، لا يحب من كان ظالما، فكيف يظلم العباد. ذلك نتلو عليك من الآيات، هذه الأنباء نقصها عليك يا محمد من الآيات والذكر الحكيم، آيات القرآن المحكم، لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني ليس من عندك يا محمد بل هو من عند الله. ولا يوجد آية في الإنجيل تقول آية واحدة تقول هذا من عند الله، بل إنجيل لوقا ومتى ومرقس ويوحنا، مثلا لوقا في إنجيله في أول الإنجيل يقول وجدت كثيرين يكتبون ويؤلفون القصص فرأيت أنا أقدر أن أكتب، هو اعترف أنه كتب هذا الإنجيل. وإذا نسب إليه إنجيل لوقا أي المنسوب إلى لوقا، إنجيل متى المنسوب إلى متى، إنجيل يوحنا المنسوب إلى يوحنا، لكن أين إنجيل عيسى؟ لا يوجد. ونحن لا نريد إنجيل عيسى ولا متى ولا لوقا ولا مرقس ولا يوحنا، لكن نريد إنجيل الله او نريد انجيل فيه ايه واحده تقول هذا من عند الله. شوف القران، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من حكيم حميد، انا نحن نزلنا ذكر وانا لو لحافظون ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون فلياتوا بحديث مثل ان كانوا صادقين. معقول محمد تتقول؟ لا، لا يمكن يتقول. ولو تقول محمد بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من احد عنه حاجزين. اذا الكلام كلام من؟ كلام الله، وليس حتى كتاب محمد. ونعيب على من قال المحمديون. لا، نحن نعبد محمد صلى الله عليه وسلم، بل نتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نحن نؤمن بالله ولا نشرك معه احدا، ولا حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اكتب بعض هذه الكلمات البسيطة. ان مثل عيسى ضرب كمثل ادم، يعني ان شأن عيسى لما خلق بلا اب كمثل ادم. اذا كان عيسى غريب في انه بلا اب، فادم من تراب لا اب ولا ام، بل خلق بكون كن فكان، خلقه بيده واسجد له الملائكه وعلمه الاسماء. فليس امر عيسى باعجب من امر ادم، ولذلك الحق من ربك فلا تكن من الممترين. وهذا هو القول الحق في عيسى، ولا تكن من الشاكين. ولا فاذا حجوك فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، وجادلوك في امر عيسى بعد ما وضع الحق واستبان، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم، المباهله يعني، هلم نجتمع ويدعو كل منا ومنكم يدعو ابناءه ونساءه ونفسه الى المباهله. وفي صحيح مسلم لما نزلت هذه الايه، ايه المباهله، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمه وحسنا وحسينا، فقال اللهم هؤلاء اهلي، ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم. فدعا صلى الله عليه وسلم فاطمه وحسن والحسين، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله الكاذبين، اي نتضرع الى الله فنقول اللهم لعن الكاذب منا في شان عيسى. ولما دعا نصارى نجران الى المباهله امتنعوا وقبلوا بالجزيه. وابن عباس يقول لو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون اهلا ولا مالا. وقال ابو حيان وفي ترك النصارى الملعنه لعلمهم بصدقه صلى الله عليه وسلم، وهذا شاهد عظيم على صحه النبوه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. كلام في البحر المحيط الجزء الثاني 480. ان هذا الكلام ده هو القصص الحق، وما قصصناه عليك يا محمد حق فلا تكن من الممترين. الكلام الذي قصصناه عليك في شان عيسى حق ولا شك فيه، وما من اله الا الله، فلا يوجد اله غير الله، ولا عيسى اله ولا ابن اله ولا ام اله، انت قلت الناس تاخذون وامي الهين، ولا الله ثالث ثلاثه، ولا لا يمكن هذا الكلام. ما من اله الا الله رد على النصارى بالتثليث، وان الله لهو العزيز الحكيم. فسبحانه وتعالى عزيز في حكمه وحكيم في صنعته وفي صنعه. فان تولوا بعد ذلك فإن الله عليم بالمفسدين، أعرضوا عن الإقرار بالتوحيد فإنهم مفسدون، والله عليم بهم وسيجازيهم على ذلك شر الجزاء. فلما أحس عيسى فيها إيه؟ فيها استعار للكفر، ليس محسوس. حس الكفر إزاي؟ الكفر يعلم، يفطن إليه، لكن أطلق الحس على الكفر. فهل الكفر يحس؟ لا. فهذا اسمه في البلاغة استعارة. يبقى شبه الكفر كالإيه؟ كشيء يحس. الكفر يعلم ويفطن إليه لكن لا يحس، فشبهه بشيء محسوس، فهذا اسمه استعارة. والله خير الماكرين، مكر ومكر الله، والله خير الماكرين. مكر والماكرين فيها جناس اشتقاق، وهو من باب المشاكلة. مكر ومكر الله اسمه ايه؟ باب المشاكلة ده. وبين مكر ومكر والماكرين جناس اشتقاق. جناس ايه؟ اشتقاق. فيوفيهم اجورهم، فيه التفات من ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب، هذا اسمه تنوع في الفصاحة، فيوفيهم فنوفيهم ويوفيهم للتوحيد ونوفيهم للإيه؟ للتعظيم، نون التعظيم. فإذا أراد التعظيم يقول إن نحن نزلنا ذكر وإن لو لحافظه فيقول فنوفيه، إذا أراد التوحيد يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا، يبقى فيوفيهم دلت على التوحيد ونوفيهم دلت على التعظيم، ونحن نوحده ونعظمه. أما قراءة فيوفيهم وفنوفيهم رويس وروح على الأصل، الهاء دي أصلها الضم. إذن حافظ القرآن على لهجات العرب، فمن حافظ على لهجات العرب القرآن. الحق من ربك، لماذا قال من ربك وأضاف للرسول صلى الله عليه وسلم الحق من ربك؟ لم يقل مثلا الحق من الله، أو لم يقل الحق من ربهم. هذا تشريف للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا ربك اسمه تشريف، حق من ربك تشريف، يبقى عنوان الربوبية وإضافة إضافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كف الخطاب تشريف. فلا تكن من الممترين، باب اسمه إلهاب وتهييج لزيادة التثبيت. يعني واحد يذاكر وينجح ولو ذاكر حتى لا ترسب، هذا اسمه يعني ما هو بيذاكر، لكن هذا باب الهاب وتهيج لزياده التثبيت. ها كانوا يقول داوم على المذاكره، داوم، فداوم على الايه؟ لا تكن من الممترين، داوم على الايه؟ الا تكن من الشاكين. يعني طبعا الجنيد واحد سأله كيف رضي الله سبحانه لنفسه المكر وقد عاب به غيره، قال لا أدري ما تقول، ولكن أنشدني فلان ويقبح من سواك الفعل عندي فتفعله فيحسن منك ذاك. ثم قال له قد أجبتك إن كنت تعقل. في البحر المحيط الجزء الثاني 472. ويقبح من سواك الفعل عندي، يعني أنت لما تعمل فالفعل لو واحد غيرك عمله يقبح، فتفعله فيحسن منك ذاك، فيحسن منك ذاك، انت تعمل هذا الفعل يحسن منك لكن من غيرك لا يحسن بل يقبح. سبحان الله لا يسأل عما يفعل. نعم. قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء، الايات بعد أن أقام القرآن الحج على النصارى وأبطل الدعوة في شأن ألوهية المسيح، فيدعوهم إلى التوحيد. يدعو من؟ أهل الكتاب، من؟ اليهود والنصارى. بعد أن أبطل الدعوة في شأن ألوهية المسيح، إن مثل عيسى بن مثل آدم خلقهم من تراب، أقام القرآن الحج على النصارى وأبطل دعواهم في شأن ألوهية المسيح، فدعاهم، دعا أهل الكتاب يعني، إلى التوحيد، إلى كلمة سواء، ألا نعبد إلا الله ولا نتخذ بعضنا بعضا أربابا، الآيات، ونقتدي بأبي الأنبياء إبراهيم، وكانت ملته الحنيفية السمحة، وهي ملة الإسلام، وإبراهيم ما كان يهوديا ولا نصرانيا كما زعم اليهود والنصارى. وحق الناس بالانتساب الى إبراهيم هو محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، خير أمة خرجت للناس. قل أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، سواء يعني عدل ونصف، عدل وإنصاف، سواء سواء سواء، يعني قد دعاك إلى السواء فاقبل منه العدل والإنصاف. كلمة سواء، كلمة إنصاف، كلمة حق، تعالى نتفق على كلمة حق، كلمة إنصاف. أروني خطة لا ضيم فيها يسوى بيننا فيها السواء. كلام زهير. إن أولى الناس، يعني أحق الناس، أولى أن أحق. ودت طائفة، ودت يعني تمنت، لما تلبسون الحق بالباطل، اللبس الخلط، لبس الأمر عليه إذا اشتبه واختلط. أمن وجه النهار، يعني أول النهار، وسمي أول النهار وجها لأنه أول ما يوجه من النهار، أول ما توجه أول النهار، فأول النهار وجه النهار هو فبتواجه إيه نهار من أوله، فيسمى إيه أول النهار، إيه وجه النهار، لأنه أول سمي وجها لأن أول ما يواجه من النهار أو ما يواجه من النهار أوله. من كان مسرورا بمقتل مالك فليأتي نسوتنا بوجه نهاري. وجه النهار أول النهار. سبب نزول الآيات دي، قل أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، الآيات آخر الربع، إن أحبار اليهود ونصارى نجران اجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد عن ابن عباس، فتنازعوا في إبراهيم، فقالت اليهود ما كان إبراهيم إلا يهودية، وقالت النصارى ما كان إبراهيم إلا نصرانية، فأنزل الله سبحانه وتعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. مجمع البيان الجزء الثاني 456. فدعاهم إلى التوحيد وإلى كلمة سواء، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، الآيات، يعني قل لهم يا محمد يا معشر اليهود والنصارى هلموا إلى كلمة عادلة مستقيمة فيها إنصاف، ألا نعبد إلا الله ألا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا. فالمنفرد بالعبادة وحده سبحانه لا نجعل له شريك، لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، لا يعبد بعضنا بعضا كما عبد اليهود والنصارى عزير وعيسى وأطاعوا الأحبار والرهبان فيما حلوا وحرموا، تلك عبادتكم إياهم، العبادة طاعة. وهذه الآيات لما نزلت قل يا الكتاب تعالى وإلى كلمات سواء، الآيات دي، فقال عدي بن حاتم ما كنا نعبدهم يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم أما كانوا يحلون لكم ويحرمون وتأخذون بقولهم، فقال نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو ذاك، يعني تلك عبادتكم إياهم، العبادة طاعة، العبادة إيه طاعة، اكتبوا العبادة إيه طاعة، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، يعني إن أعرضوا عن التوحيد ورفضوا الدعوة العادلة ودعوة الإنصاف، تعالوا إلى كلمة سواء، فإن تولوا ورفضوا هذه الدعوة فقولوا اشهدوا يا معشر أهل الكتاب بأننا موحدون مسلمون من الإسلام اليقيني، فلما أسلم وتله الجبين، أيقنا أسلمنا مسلمون الإسلام الرابع ليس الإسلام الأول، الإسلام الأول إسلام المنافقين، قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، وتطبيق الإسلام يدخل على الإيمان، وتطبيق الإيمان إحسان، وتطبيق الإحسان إسلام، من باب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ينادي يا أيها الذين آمنوا، إذن جاوز الإسلام بسبب المنافقين. اتقوا الله حق تقاته، ده في الإحسان. ولا تموتن لو أنتم مسلمون، إسلام الرابع هو إسلام اليقيني، لو أنتم موقنون على اليقين، يعني شهدوا بأننا مسلمون أي موقنون بأن عيسى ليس إله وبالتوحيد لله سبحانه وتعالى، وأنه متفرد. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وأننا موقنون بأن إبراهيم ما كان يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. فيا معشر اليهود والنصارى، لما تجادلون وتتنازعون في إبراهيم وتزعمون أنه على دينكم؟ وهؤلاء يقولون يهودي نصراني. لا لا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، أفلا تعقلون؟ ما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. وما حدث هذه الأديان وما نزل التوراة والإنجيل إلا من بعده بقرون كثيرة، فكيف أكون من أهلها؟ كيف أكون من اليهود؟ أو كيف أكون من النصارى؟ أفلا تعقلون بطلان قولكم؟ أفلا تعقلون أن أجهلتم فلا تعقلون ما تقولون؟ أفلا تعقلون بطلان القول والتدليس وتلبيس الحق بالباطل؟ وقيل أنه كان بين إبراهيم وموسى 1000 سنة، وبين موسى وعيسى 1000 سنة، 1000 سنة بين إبراهيم وموسى، قيل 1000 سنة، وبين موسى وعيسى 1000 سنة، 2000. فكيف يقول عاقل إن إبراهيم يهودي أو نصراني؟ وللأسف ما زالوا للآن يقولون بذلك. اكتبوا هذا الكلام، والله والله سبحان الله، لا إله إلا الله. قيل إن بين إبراهيم وموسى 1000 سنة، وبين موسى وعيسى 1000 سنة، 2000 يعني. فكيف يقول عاقل إن إبراهيم يهودي أو نصراني؟ ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين. بعدها قال ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل موسى، فكيف يكون يهودي أو نصراني؟ كيف يقول هذا عاقل؟ كيف يقول عاقل بهذا؟ الحقيقة ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. أفلا تعقلون؟ استفهام توبيخي، استفهام للتوبيخ. أجهلتم فلا تعقلون بطلان القول، أجهلتم فلا تعقلون بطلان قولكم أن إبراهيم ليس يهودي وليس نصراني، ما كان إبراهيم ولكن كان حنيفا مسلما. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم. يا معشر اليهود، جادلتم وخاصبتم في شأن عيسى وعشتم زمان عيسى فزعمتم ما زعمتموه، لكن فلما تعاجون فيما ليس لكم به علم؟ فلما تخاصمون وتجادلون بشأن إبراهيم وفي دين إبراهيم وتنسبونه تارة إلى اليهودية وتارة إلى النصرانية بدون علم؟ طب أنتم عشتم زمن عيسى، ها؟ لكن هل عشتم زمن إبراهيم؟ ده بين إبراهيم وموسى 1000 سنة، وبين موسى وعيسى 1000 سنة. أفلا تعقلون؟ أليس عندكم عقل؟ أجهلتم فلا تعقلون بطلان قولكم؟ لا إله إلا الله، أليست هذه سفاهة وحماقة؟ فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ جادلتم وحاججتم فيما لكم به علم، يعني بمعايشتكم في زمن عيسى وزعمتم ما زعمتم، لكن هل عشتم أيام إبراهيم؟ هل عاصرتم إبراهيم؟ أليست هذه سفاهة وحماقة؟ تنسبونه اليهودية طارة أو النصرانية طارة، وهذا بدون علم؟ أنتم جهلاء، والذي يعلم هو الله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أم تقولون أن إبراهيم وإسماعيل كانوا هودا أو نصارى؟ قل أنتم أعلم أم الله؟ فإن قالوا نحن أعلم كاذبون، وإن قالوا الله أعلم فالله قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، لماذا؟ وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد. أجهلتم فلا تعقلون؟ لا إله إلا الله. أجهلتم فلا تعقلون بطلان قولكم؟ والله يعلم الحق من أمر إبراهيم إنه يهودي أو نصراني، أو فقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، وأنتم لا تعلمون، أنتم لا تعلمون ذلك، فأنتم تجهلون، وجهل مركب. هذا استدعاء لأن يسمعوا، يعني واحد تخبره بشيء لا يعلمه تقول اسمع فإني أعلم ما لا تعلم، افهم، هذا معنى والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فافهم واعلم ما هو الصحيح وما هو الصواب. ثم كذبهم الله سبحانه وتعالى في دعوة إبراهيم، فقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، يعني ما كان إبراهيم على دين اليهودية ولا على دين النصرانية، فاليهودية ملة محرفة عن شرع موسى، والنصرانية ملة محرفة عن شرع عيسى، لكن إبراهيم كان حنيفا مسلما، أي مائلا على الأديان إلى الدين القيم، وما كان من المشركين، بل كان مسلما ولم يكن مشركا. وفي تعريض بأنهم مشركون في قولهم أن اليهود، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، وهذا رد لدعوى المشركين أنهم على ملة إبراهيم، إبراهيم كان حنيفا مسلما، فكيف أنتم تعرف بأنهم مشركون؟ طبعا حنيفا أي مائلا، رجله بقى حنف يعني عوج وميل، لكن وكلمة ميل أنتم يعني تعتقدون أنها، والعوج رجله بقى حنف يعني عوج أو ميل، هذا خطأ في نظركم، لكنه من باب أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فإذا كان ترك عبادة الآباء وترك عبادة الأصنام حنف، فمرحبا بهذا الحنف، فهو حنف أي مال للحق عن الباطل، وعكسه ألحد مال للباطل، يعني ما يرد فيه بإلحاد، ألحد مال للإيه؟ للباطل، أما حنف مال للحق. نعم، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه سلكوا طريقه ومنهاجه في عصره وبعده، للذين اتبعوه في أيامه وفي عصره وللآن، وأيضا إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا المؤمنون من أمة محمد، لأنهم جديرون بأن يقولوا نحن على دينه، لا اليهود ولا النصارى، لأن إبراهيم ما كان يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، إن هؤلاء كفروا، هؤلاء كفروا، هؤلاء أشركوا، هؤلاء أشركوا، قالت اليهود عزير بن الله، قالت النصارى المسيح بن الله، ويكفيهم هذا، لكن أمة محمد موحدة، فهم أولى بإبراهيم لأنه كان موحدا، كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، والله ولي المؤمنين يعني حافظهم وناصرهم ويتولى المؤمنين، أما أنتم لستم كذلك، أنتم مشركون وأشتقتم مع الله وافتريتم على الله، ويكفي، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، وحرفوا الكتاب وحرموا، ولا تقول لما تصل ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، هذا كلام عن اليهود. ولما دعا اليهود بعض الصحابة إلى اليهودية نزل قوله سبحانه وتعالى ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، يعني تمنوا الإضلال بالرجوع إلى دينهم حسدا وبغيا عليكم، لكن اليهود وما يضلون إلا أنفسهم، لا يعود وبال ذلك إلا عليهم، لأنه يضاعف به العذاب، يضاعف عذابهم، وما يشعرون لذلك، وهذا طبعا الكتاب لا يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم، وما يشعرون بأن هذا وبال عليهم، لأنه يضاعف العذاب لهم، ما يشعرون، ما يفطرون لذلك. ثم وبخهم الله سبحانه وتعالى على أفعالهم القبيحة، فقال يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله، لما تكفرون بالقرآن الذي نزل على محمد، وأنتم تشهدون وتعلمون أنه حق، وتشهدون شهادة العين، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، شهادة أنت لم ترى شيئا لكن كأنك رأيت، شهادة، لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون تعلمون أنه حق، وتكفرون بأمة محمد وبمحمد وبما نزل على محمد، يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل، لما تخلطون بين الحق والباطل فتلقون الشبه والتحريف والتبديل، يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتبون الحق وأنتم تعلمون، تكتبون ما في كتبكم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تعلمون ذلك. وطبعا هم حرفوا ما في الكتاب وقالوا ان محمد صلى الله عليه وسلم طويل وازرق، واليهود تمركزوا يهود بني قينقاع وبني النضير وبني قريظه وخيبر في المدينه استعدادا للنبي المنتظر ليؤمنوا به، فعندما يسالون هل ظهر محمد؟ هل ظهر النبي المنتظر؟ يقولون لهم لا. طب ما صفاته؟ يقولون انه اطول، طويل، ازرق. كتبوا الصفات الحقيقية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولولا هذا لدخل اليهود في دين الله، وخاصة انهم تمركزوا في المدينة بعد ان تاهوا في الارض ليكونوا في شرف استقبال هذا النبي ليؤمنوا به. يوبخهم سبحانه وتعالى فيقول: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله بالقرآن وأنتم تشهدون وتعلمون أنه حق، يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل، لما تخلطون بين الحق والباطل بإلقاء الشبهة والتحريف والتبديل، وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، تكتمون ما في كتبكم من صفات محمد وأنتم تعلمون ذلك. ثم حكى مكر وخبث لليهود أنهم يؤمنوا نفاقا فيظهروا الإسلام في أول النهار ثم ارتدوا عنه في آخر النهار ليشككوا الناس في دين الإسلام لعلهم يرجعون إلى اليهودية والنصرانية. وقال طائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، أول النهار يعني، مكيدة أرادوها ليلبسوا على الضعفاء من الناس أمر الدين وتشاوروا فيما بينهم، لأنهم لن يستطيعوا ولم يقدروا على محاربة الإسلام بوجههم القبيح وهم على اليهودية أو النصرانية. فلا بد أن يدخلوا في الإسلام نفاقا كابن أبي وغيره حتى من اليهود. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا احنا معاكم، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح عليكم حاجكم، نفاقا يعني. مكيدة أراد اليهود ليلبسوا على الضعفاء أمر الدين وتشاور اليهود فيما بينهم. قال طائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وأيضا قالوا: لا تؤمنوا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيته، وقل إن الهدى هدى الله، جاءت جملة اعتراضية. مكيدة دبرها اليهود، يؤمنوا نفاقا يقوم وظهر الإيمان أول النهار يصلوا مع المسلمين، وإذا آخر النهار ارتدوا. فيقول جهل من الناس إنما ردهم إلى دينهم اطلاعهم على نقيصة وعين في دين المسلمين. راجع ابن كثير الجزء الأول 291. آمنوا أول النهار واكفروا آخر النهار، اكفروا بالإسلام آخر النهار لعلهم يرجعون، أي يشكون في دينهم فيرجعون عنه. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، هذا من تتمة كلامة اليهود وحكاه الله عنهم. أي وقال الطائفة: لا تصدقوا ولا تظهروا شركم ولا تؤمنوا لأحد إلا إذا كان على دينكم. قل لهم يا محمد قل إن الهدى هدى الله، أي قل لهم يا محمد الهدى ليس بأيديكم، الهدى بيد من؟ الهدى هدى الله، يهدي من يشاء يهدي من يشاء الهدى هدى الله، قل إن الهدى هدى الله يهدي من يشاء. قل لهم يا محمد الهدى ليس بأيديكم ولكن الهدى هدى الله، يهدي من يشاء إلى الإيمان ويثبت من يشاء على الهدى كما هدى المؤمنين. وطبعا الجملة الاعتراضية قل إن الهدى هدى الله مثل ومن يغفر الذنوب إلا الله، جملة اعتراضية، لكن تتم كلام اليهود أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، أي حتى لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحدكم. هذا حقد وحسد، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، هذا ظلم واستكبار وعلو. يعني اليهود يقولون لبعض: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، أي لا تصدقوا إلا لمن تبع الدين، تبع دينكم يعني، وانظروا في من ادعى النبوة إن كان متبعا لدينكم فصدقوه وإلا فكذبوه، ولا تقروا ولا تعترفوا لأحد بالنبوة إلا إذا كان على دينكم. لماذا؟ خشية أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، وخشية أن يحاجوكم به عند ربكم. وأن يؤتى هنا أن هنا نافية فلا يمكن البدء به، مثل: ولا تجهروا لكم بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم، اي حتى لا تحبط اعمالكم، لا اسمع واحد يبدا يقول ان تحبط اعمالكم، انت عايز الاعمال تحبط، لا تزهروا حتى لا تحبط، فان هنا نافيه. يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا، اذا وقفت يخرجون الرسول واياكم وقف حسن، قف ولا تبدا، لا تقول ان تؤمنوا حتى لا تؤمنوا، يخرجون الرسول واياكم من مكه حتى لا تؤمنوا، فهنا ان هنا نافيه. ولا تؤمنوا الا من تبع دينكم حتى لا يؤتى احد مثل ما اوتيتم حقد وحسد، خشيه ان يحاجوكم عند ربكم، فاذا اقررتم بنبوه محمد ولم تدخلوا في دينه تكون له الحجه عليكم يوم القيامه. وطبعا هم غرضهم بدخول الاسلام يهدموا الاسلام وينفوا النبوه عن رسول الله، ويعني للمشاكله. فالرد قل ان الفضل بيد الله، يا يهود يا نصارى الفضل بيد من؟ الهدى هدى من؟ هدى الله، ليس الهدى تبع احد، انه الهدى هدى الله. والفضل بيد من؟ قل ان الفضل بيد الله يؤتي من يشاء، وامر النبوه ليس اليكم انما هو بيد الله، والفضل والخير بيد الله يؤتي من يشاء، والله واسع عليم، واسع كثير العطاء وواسع الانعام، ويعلم من هو اهل له عليم. فيختص برحمته من يشاء، يختص بالنبوه من شاء، من العرب من بني اسماعيل، ولا يجعل الرساله الخاتمه في مثلا في اليهود او في بني اسرائيل. سبحانه وتعالى الهدى هدى الله، الهدى ليس لاحد بل الهدى هدى الله، الهدى ليس بايديكم بل الهدى هدى الله، يهدي من يشاء الى الايمان ويثبته عليه. قل ان الفضل بيد الله، وامر النبوه وامر الخير والفضل كله بيد الله يؤتي من يشاء. واذا كانت النبوه في من نزعت من اسرائيل الى بني اسماعيل في الرساله الخاتمه، فبيد من؟ بيد الله. قل ان الهدى هدى الله، ليس الهدى بايديكم، قل ان الفضل بيد الله والخير بيد الله يؤتي من يشاء ويختص بالنبوه من شاء، والله ذو الفضل العظيم. فضل واسع عظيم ولا يحد ولا يمنع. طبعا الايات دي جمعت ضروب الفصاحه والبلاغه. فمثلا تعالوا الى كلمه، كلمه ولا كلمات؟ اطلق اسم الواحد كلمه وهذا الجمع كلمات، فده اسمه فصاحه، مجاز نشر عقد الكليه الجزئيه. ولا تأخذ بعضنا بعضا اربابا، فشبه الطاعه لرؤساء الدين في امر التحليل بالرب المستحق للعباده، يبقى تشبيه اربابا. ولما تلبسوا الحق بالباطل هذا اسمه جناس، هذا اسمه طباق، قصدي حسنات بدعيه، حق بالباطل طباق. اما يضلونكم وما يضلون الا انفسهم اسمه جناس، حسنات بدعيه نوع جناس. ان اولى الناس بابراهيم الذين اتبعوه، والله ولي المؤمنين، اولى وولي اسمه جناس اشتقاق، اسمه ايه؟ جناس اشتقاق. ما بين الحق بالباطل طباق، لكن يضلونكم وما يضلون جناس، اولى وولي جناس اشتقاق. وفي تكرار في عدة مواطن وفي حذف في عدة مواطن حسب السياق. الرسول صلى الله عليه وسلم كتب كتاب إلى هرقل ملك الروم يدعوه إلى الإسلام، واستشهد بهذه الآية، ولأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. والآية طبعا فيها إخلاص الدعوة والعبادة لله وحده، فلا يتخذ بعضنا بعضا أربابا. ونص الرسالة في صحيح مسلم وأيضا في البخاري، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك اسم الأريسيين، يعني الخدم والفلاحين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الآيات عظيمة. فلما أحس عيسى منهم الكفر، استشعر منهم التصميم على الكفر والاستمرار على الضلال، قال من أنصاري إلى الله؟ من يتبعني إلى الله؟ من أنصاري في الدعوة إلى الله؟ وكان صلى الله عليه وسلم يقول في مواسم الحج قبل الهجرة: من رجل يؤويني حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. حديث أخرجه أحمد والبيهقي وفي سنن أبي داود. صلى الله عليه وسلم كان في مكة في موسم الحج يقول: من رجل يؤويني حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. حتى وجد الأنصار فأووه ونصروه، وهاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد أن حدثت خميرة إيمانية فعلها مصعب وفعلها اليهود من قبل بالبشارة بالنبي المنتظر، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا. فذهب صلى الله عليه وسلم إليهم وهاجر، ثم بعد ذلك فتح مكة. فلما أحس عيسى من الكفر قال من أنصاري إلى الله، انتدب له طائفة من بني إسرائيل فآمنوا به وآزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. فقال مخبرا عنهم: قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله وأشهد بأننا مسلمون. وقالوا أيضا: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين. وسموا بالحواريين لبياض ثيابهم. والحواري عن الناصر، وثبت في البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ندب الناس يوم الأحزاب فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري وحواري يا الزبير. البخاري ومسلم. لكل نبي حواري وحواري الزبير. طبعا بني إسرائيل هموا بالفك لعيسى وأرادوا به السوء والصلب وتمالأوا عليه وواشوا به إلى ملك الزمان في هذا الوقت وكان كافرا. يعني أن هنا رجلا يضل الناس ويصدهم عن طاعة الملك ويفسد الرعاية ويفرق من الأب وابنه إلى غير ذلك مما تقلدوه في رقابهم ورموه به من الكذب، وأنه ولد زانية، حتى استثاروا غضب الملك فبعث في طلبه، فبعث في طلبه من يأخذه ويصلبه وينكل به بالمسيح. فلما أحاطوا بمنزله وظنوا أنهم قد ظفروا به نجاه الله من بينهم ورفعه إلى السماء، وألقى الله شبهه على رجل من كان عنده في المنزل. فلما دخل أولئك اعتقدوه في ظلمة الليل عيسى، فأخذوه وأهانوه وصلبوه ووضعوا على رأسه الشوك، وكان هذا من مكر الله بهم، فإنه نجى نبيه ورفعهم بين أظهرهم وتركهم في ضلالهم يعمهون، يعتقدون أنهم قد ظفروا به، وأسكن الله في قلوبهم قسوة وعنادا للحق ملازما لهم، وغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وأورثهم ذلا ضربت عليهم الذلة إنما سقطوا. وهذه الذلة لا تفارقهم إلى يوم القيامة. فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصار الله إلى آيات، ومكر ومكر الله والله خير الماكرين الآيات. إذ قال الله عيسى إني متوفيك ورافعك. قال قتادة في تقديم وتأخير، يعني رافعك إلي ومتوفيك بعد ذلك. أول وفاة النوم وهو الذي يتوفاكم بالليل، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم قال الحمد لله الذي حان بعدما أمتنا، حديث أخرجه البخاري 6312. إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا برفعي إياك إلى السماء، وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ثم إلي مرجعكم يوم القيامة فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وكذلك فعل بمن كفر بالمسيح من اليهود أو غلا فيه أو أطراه من النصارى، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، أنا عبد الله ورسوله فأقول عبد الله ورسوله. فعذبهم الله في الدنيا بالقتل، فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا. طب عذبهم في الدنيا بالقتل والسب وأخذ الأموال وزلت الأيدي عن الممالك. طب وفي الآخرة فعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة، الآخرة عذابهم أشد وأشق وما لهم والله من نصير وواقي. فأما الذين كفروا بالمسيح فعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من نصيرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم في الدنيا والآخرة أيضا، فيوفيهم أجورهم في الدنيا بالنصر والظفر وفي الآخرة بالجنات العالية، والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلو عليك من آيات الذكر الحكيم، هذا ما قصصناه عليك يا محمد في أمر عيسى ومبدأ ميلاده وكافية أمره، هو ما قاله الله وأوحاه إليك ونزله عليك من اللوح المحفوظ، فلا مرية ولا شك فلتكن من الممترين. ذلك عيسى ابن مريم قال الحق الذي فيه يمترون، يبقى الحق من ربك فلا تكن من الممترين. ثم عقب فقال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. فمثل عيسى عند الله في قدرته حيث خلقه من غير أب، وأراد أن يظهر قدرته لخلقه حين خلق آدم لا من أب ولا من أم، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، كما خلق بقية البرية من ذكر وإيه وأنثى. لهذا قال ونجعله آية للناس. وهنا قال الحق من ربك فلا تكن من الممترين. هذا القول الحق في عيسى لا محيد عنه ولا صحيح سواه، وماذا بعد الحق إلا الضلال، ماذا بعد الحق إلا الضلال. ثم أمر صلى الله عليه وسلم النصارى بالمباهلة أن يباهل من عاد الحق في أمر عيسى، أمر الله رسوله أن يباهل من عاند، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ثم نبتهل، فيحضرون حال المباهلة. ثم نبتهل يعني نلتعن، ندعو جهال دعاء نجعل لعنة الله على الكاذبين منا أو منكم. وطبعا سبب المباهلة حتى بأول الصورة إلى هنا، نصارى نجران قادموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلوا يحاجون في عيسى ويزعمون ما يزعمون من البنوة والألوهية لعيسى، فأنزل الله ردا عليهم هذه الصورة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال جاء العاقب والسيد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه، قال فقال أحدهما لصاحبه لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلعناه لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قال إن نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قم يا أبا عبيدة ابن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أمين هذه الأمة. حيث أخرجه البخاري 4380. عن حذيفة قال: جاء العاقب والسيد صاحب نجران، وفد نصارى نجران، جاء العاقب والسيد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه. قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله لإن كان نبيا فلعناه لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قال: إن نعطيك ما سألتنا، وابعث معنا رجلا أمينا، ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال: أبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكون أمين، فقال صلى الله عليه وسلم: قم يا أبا عبيدة ابن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أمين هذه الأم. ثم عقب الله فقال: إن هذا لهو خصم الحق. هذا الذي قد صنع عليك يا محمد في شأن عيسى هو الحق، ولا معدل عنه ولا محيد، وما من إله إلا الله، يبقى لا عيسى إله ولا، وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا عن هذا إلى غيره فإن الله عليم بالمفسدين، هم مفسدون، يعني من عدل عن الحق إلى الباطل فهو المفسد، والله عليم به وسيجزيه على ذلك شر الجزاء. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، خطاب عم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن جرى مجراه. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، كلمة تطلق على الجملة المفيدة سواء بيننا وبينكم عدل، نستوي نحن وأنتم فيها، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، لا وثنا ولا صليبا ولا صنما ولا طاغوتا ولا نارا ولا شيئا، بل نفرد العبادة لله وحده لا شريك له. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، يعني يطيع بعضنا بعضا في معصية الله أو يسجد بعضنا لبعض. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، فاشهدوا أنتم على استمراركم على الإسلام الذي شرعه الله لكم. فإن تولوا وهذه الدعوة، فاشهدوا أنتم على استمراركم على الإسلام، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، واشهدوا أنتم على استمراركم على الإسلام. يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم، كيف تدعون أيها اليهود أنه كان يهوديا، وكان زمن إبراهيم قبل أن ينزل الله التوراة على موسى، وكيف تدعون أيها النصارى أنه كان نصرانيا، وإنما حدثت النصرانية بعد زمنه بدهر، أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حججتم فيما لكم به علم. هذا إنكار على من يحج فيما لا علم له به، أم برد ما لا علم لهم به إلى عالم الغيب والشهادة فيجليها. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم ويقر ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما متحنفا عن الشرك قاصدا للإيمان، وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. حق الناس بمتابعة إبراهيم الذين اتبعوه على دينه وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا من أصحابه من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم. ودت طائفة من أهل الكتاب، الآية: لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، الآيات حتى لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، تعلمون صدقها وتتحققون منها ولكن تكفرون وأنتم تشهدون وتعلمون أنها حق. لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، تكتمون ما في كتبكم من صحبة محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تعرفون ذلك وتتحققونه. وقال الطائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره، نفاقا يعني مكيدة أرادها اليهود ليلبسوا على الضعفاء أمر الدين، ف تشاوروا أن يظهروا الإيمان أول النهار ويصلوا مع المسلمين صلاة الصبح، فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى دينهم. فيقول الجهلة: إنما ردهم إلى دينهم اطلاعهم على نقيصة وعيب في دين المسلمين، ولهذا قالوا لعلهم يرجعون. وقالوا أيضا: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، أي لا تطمئنوا وتظهروا سركم وما عندكم إلا لمن تبع دينكم، ولا تظهروا ما بأيديكم إلى المسلمين فيؤمنوا به ويحتجوا به عليكم. قل إن الهدى هدى الله والذي يهدي قلوب المؤمنين، والفضل بيد الله يختص برحمته من يشاء. و أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، قلنا النافية أي حتى لا يؤتى، لا تؤمنوا حتى لا يؤتى أحد مثل ما أوتيته، يعني لا تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمين فيتعلموه ويسووكم ويمتاروا به عليكم لشدة الإيمان به ويحاجوكم به عند ربكم، مع أن الله قال لهم: يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم، التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من القرآن. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. فالأمور كلها يا يهود بيد من؟ الله. تحت تصرف من؟ الله. فهو المعطي والمانع، يمن على من يشاء بالإيمان والعلم والتصرف، ويظل أيضا سبحانه وتعالى يظل من شاء فيعمي البصر والبصيرة ويختم على القلب، والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فاختصكم أيها المؤمنون من الفضل بما لا يحد ولا يوصف، بما شرف به النبي محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء وهداكم إلى أكمل الشرائع. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أي سؤال أو أي اعتراض أو أي اقتراح اكتبوه وخرجوا إلى السكايبي لتقرأوا. بارك الله فيكم وحياكم الله وجزاكم الله خير، واعذرونا إذا كان فيه يعني إطالة في الوقت، أو سامحونا. جزاكم الله خير. لا سامحتكم، ده انتم احباب وكأبنائي. ربنا يبارك فيكم ان شاء الله.